قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث المبارك من حديث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهو من فضائل الصحابة ومن علماء الصحابة ومن قرائها، فقد جاء عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرأوا القرآن عند أربع، عند عبد الله بن مسعود، وعند سالم مولى حذيفة، وعند أبي بن كعب، وعند معاذ بن جبل. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 1017، وجاء أيضا في الطبقات عند ابن سعد، والحديث أيضا صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني لأحبك. هذا فضل من الله أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محبا لمعاذ، وهذا فضل من الله أن يكون معاذ من قراء الصحابة الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الصحابة القرآن عندهم. استقرأوا القرآن عند أربع، ومنهم معاذ ابن جبل. ومن فضل هذا الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي بعث معاذا إلى اليمن، وكان اليمن حين ذاك نصارى على غير دين الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. هذا شرف لهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا الى اليمن. والى ساعتنا هذه ما زال مسجد معاذ بن جبل موجودا في تعز، معروف بمسجد معاذ بن جبل الذي اسسه معاذ رضي الله تعالى عنه. مات معاذ في السنة 18 من الهجرة وكان صغيرا، مات وعمره 33 بمرض الطاعون، أصابه طاعون، ومعلوم أن من مات في الطاعون شهيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المطعون شهيد، والغارق شهيد، والهادم شهيد. الذي يموت على الطاعون، والذي يموت على بطنه، والذي يموت على البحر، والذي ينهدم عليه الدار، شهداء بلسان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرجل من الشهداء رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث معاذ بن جبل، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أوجب الله على نفسه حق، وليس هذا الوجوب إلا تفضلا منه ومنة منه ونعمة سبحانه، وإلا من الذي يستطيع أن يوجب على الله شيئا لكن بفضله سبحانه أوجب على نفسه، وأوجب على نفسه أمورا كثيرة، منها محبة الزائرين ومحبة المتحابين، كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله يوجب على نفسه ما يشاء وإلى من يشاء. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يعيد العلم إلى الله، وأن لا يفتي بغير علم. يقول ربنا عز وجل في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينبغي للمسلم إذا سئل عن أمور الدين وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الله أعلم نصف العلم. لقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله من بلاد بعيدة يمشي 6 أشهر حتى وصل إلى الإمام مالك. تمعن أيها المسلم، يا من يتسرع بالفتيا، يا من يفتي بغير علم، جاء إلى الإمام مالك بعد أن سافر 6 أشهر. وتعلمون السفر في ذاك الزمان وعلى مشقته، يسافرون على الإبل والحمير وعندهم الطرق الطويلة والصحراء الحارة، وكان عنده 86 سؤالا. فلما وصل إلى الإمام مالك، إمام دار الهجرة مالك ابن أنس ابن مالك رحمه الله تعالى الأصبحي اليمني من أرض تعز، وصل إليه فقال له: يا إمام، جئتك من عند قومي وعندي 86 سؤالا. فقال: اسأل. فطرح عليه الأسئلة. فماذا فعل الإمام مالك يا ترى؟ أجاب الإمام مالك عن 8 منها، 86. يجيب الإمام مالك 8 فقط، وبقي 78 سؤالا. يقول الإمام مالك: الله أعلم. كلما سأل قال: الله أعلم، حتى استغرب الرجل الإمام مالك. وما أدراك من هو الإمام مالك؟ كان يقال فيه: لا يفتى ومالك في المدينة. إمام مالك جلس على الكرسي يفتي الناس في مدينة رسول الله وعمره 21 سنة. 68 سؤالا يقول: الله أعلم. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، إذا رجعت إلى قومي فماذا أقول لهم؟ جئتك من مسافة 6 أشهر وأنت لم تجد إلا على 8 أسئلة. فنظر إليه الإمام مالك في حالة غضب، قال: اذهب إلى قومك واصعد إلى فوق جبل وقل لهم إن الإمام مالك قال: الله أعلم. إن الإمام مالك قال: الله أعلم. انظروا كيف كان العلماء يخافون من الفتيا وأن يفتوا بغير علم، لكن انظروا إلى حالنا وإلى ما حصل لنا. ما تمر في طريق، ولا تجلس في مجلس، ولا تجتمع على 5 أو 6 من الناس إلا وترى منهم من يفتي ويتجرع على الفتيا بغير علم. ذاك يقول جائز وذاك يقول لا يجوز. حتى استباح بعض الناس دماء مسلمين كما هو حال الأنظمة، كما هو حال الإرهابيين الذين استحلوا دماء المسلمين بسبب فتية جائرة. قال قل إن الإمام مالك قال الله أعلم. وهذا الإمام الشافعي يسأل ويقول الله أعلم، بل رسولنا سيد الأولين والآخرين يأتي إليه اليهود ويسألونه عن الروح، يسألونك عن الروح، فيطأطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ويسكت هنيهة لا يجيب حتى ينزل الوحي. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء أعرابي فقال يا رسول الله، ويسأله السؤال ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد دقائق ينزل الوحي فيقول أين أراه السائل عن الساعة، وكان الأعرابي يسأل عن الساعة. قال أين أراه السائل عن الساعة، فيقول ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لا يفتي رسول الله إلا بوحي، ولا يتكلم رسول الله إلا أن ينزل جبريل القرآن. لكن حالنا وفي زمننا ذهب كثير من العلماء وماتوا وسيموتون وينتهوا حتى يتجرأ الجهال بالفتيا بغير علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معاذ يقول الله ورسوله أعلم. فينبغي للمسلم أن يعيد العلم إلى الله، هذا هو الواجب على من لا يعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اسمع أيها العبد، هذا حق لله جل وعلا أن يعبدوه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أن يعبدوه، الصلاة عبادة. أن يعبدوه، الزكاة عبادة. أن يعبدوه، الخلق الحسن عبادة. أن يعبدوه، الأخوة في الإسلام عبادة. أن يعبدوه، الاجتماع على الكتاب والسنة عبادة. كل ما يحبه الله ويرضاه أن يعبدوه. اجعل هذه الكلمة أمام عينك، ولا تمشي ولا تفعل شيء حتى تكون عابد لله جل وعلا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا تستغيث بغير الله، ولا تسأل اعتمادا على غير الله، ولا تذبح لغير الله. الذبح لله والاستغاثة لله والاستعانة بالله والتوكل على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قد يكون الإنسان مسلما لكنه بسبب عبادة يعطيها غير الله يخرج عن دائرة الإسلام كالذبح لغير الله سبحانه وتعالى وما أكثرها. جاء من حديث سلمان أنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، كيف هذا؟ مروا على قوم لهم صنم فقالوا: ما أحد يتعدى من هذا الطريق حتى تذبحوا لصنمنا. انظروا، رجلان يريدان أن يسافر على طريقهما وقوم يقطعون الطريق، ما أحد يمر حتى تقربوا لصنمنا ذبيحة. فقال أحدهم: أما أنا لا يمكن أن أذبح لغير الله، ولا يمكن أن أقرب شيئا لغير الله. فقتلوه وزهقوا روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدخل الجنة بسبب أنه امتنع عن الشرك وامتنع أن يذبح لغير الله جل وعلا. لا تذبح. إذا قال لك ذاك المنجم الساحر العراف اذبح، قل له: لا، الذبح لغير الله شرك. ولا تذبح عند عتبة البيت. إذا بنيت بيتا جديدا ذبح بعض الناس أمام البيت خوفا من العين والجن، شرك. ولا تذبح إذا أردت أن تخرج الجنازة من البيت، شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح لغير الله فقد أشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فذاك امتنع فقتلوه، مات، لكنه دخل الجنة. الآخر خاف على روحه، ما يريد يموت، يريد هذه البسيطة، يريد هذه الفانية. قال: ما عندي شيء أقرب، أنا سأقرب لكن ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابة. انظر كيف أهل الشر يوقعونك في شباكهم. قالوا: قرب ولو ذباب. فاستصغر الأمر، ذباب الأمر سهل. فقرب ذبابة، ماذا عسى الذبابة تفعل؟ وماذا يستفيدون من الذباب؟ هم يريدون أن يوقعوك في شرك الشرك. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدخل النار. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العباد على الله، حق من الله للعباد، حق أوجبه على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي يموت على التوحيد، يموت على لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، لا يعذبه الله. بل جاء في حديث جابر: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى فدخل النار. وقال لليهودي: قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ومات عليها فدخل الجنة. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس، هذه بشارة، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لأن المسلمين كانوا حديث عهد بالإسلام، إذا بشروا بمثل هذه الأحاديث يتكلوا عليها وتقل أعمالهم. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال معاذ: قال حدثت بها تأثما عند موتي، يعني خوفا من الإثم. لما نزل على معاذ سكرات الموت حدث بهذا الحديث، خوف من أن يخفي علما. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن أنت أيها العبد عليك حقوق لله جل وعلا، إذا وفيت بهذه الحقوق يوفي الله سبحانه وتعالى لك حقوقك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نسأل من الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.